التي اهتم بها المتأخرون فضيعوا أصل الدين وسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وهذه الشياطين سواء من شياطين الإنس المنتفعة إما مالا أو جاها ورئاسة وسؤددا تؤزهم شياطين الجن تشغل الناس بمثل هذه الآثار، غار حراء في جبل النور وغار الهجرة في جبل ثور وعرفات والمساجد الستة، ترى ما هي بسبعة في المدينة، ستة، تشغلهم عن السنن ثم تعطف قلوبهم إلى هذه الأشياء وتترك ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. بل رأينا من الأعاجم من يتعب نفسه يخرج من المدينة يذهب إلى جبل أجا 450 كيلو، وش يبي؟ يبي يزور قبر حاتم كرم، لأنهم نشئوا في بلدانهم على تعظيم المشاهد والمراقد والأضرحة والمقامات، ظنوا أن هذا من دين الله، وبهذا ينحل دين الله، ينحل عقدة عقدة. إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، وأعظم الجاهلية الشرك بأنواعه ووسائله وطرائقه. يقول الله جل وعلا في سياق هذه السورة مقررا هذا المنهج في كلامه القرآن ولا سيما في السور المكي في تعداد شواهد ودلائل وحدانية الله في ربوبيته وأمره وتدبيره على استحقاقه للعبودية وحده دون ما شريك له. ألم نخلقكم، الخطاب الكفار المعاندين وللمشركين والكافرين، ألم نخلقكم من ماء مهين؟ وش نوع الاستفهام هذا؟ هذا استفهام تقرير يتضمن إنكار ما هم عليه وتقرير ما طلبوا به. وش اللي طلبوا به؟ توحيد الله. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ وهذا الماء المهين هو المني، مني الرجل، مهين إما من المهانة أو مهين من الصغر وأنه لم يكن شيئا مذكورا. فجعلناه في قرار مكين، وهو رحم المرأة، في قرار متمكن منه، فينشأ بعد تلقيحها ثم يكبر، تغدي مضغة، تغدي علقة تعلق في جدار الرحم، ثم يكبر فتغدو مضغة، ثم ينشأ الخلق شيئا فشيئا إلى أن ينزل جنينا صغيرا يبي الرعاية والعناية، فيكبر يحبي ثم يمشي ثم يميز ثم يشتد فيبلغ، فلا يزال في ارتفاع، ثم يأتي الضعف. والضعف متى يبدأ؟ بعد 40. الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة وشيبة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يعتبر بها المؤمن، يعتبر بها العاقل، تذكر ما دامت لغيرك حتى تبلغك، ولن تدوم لك بل ستبلغ غيرك. فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم يقدره الله في خلقته في نشأته، ومنه التقدير العمري، فإنه إذا مضى عليه 40 فأربعون ثم 40، كم هذه؟ 43، يعني 120 يوما، كم شهر؟ 4 أشهر. وكل الله به ملك الأجنة فأمره بنفخ الروح فيه وبكتب 4 كلمات، بكتب رزقه. وش رزقه؟ ترك لن تعدوا ما كتب لك. وهذا الكتابة كتابة فرعية عن الكتابة الأصلية، ما هي الكتابة الأصلية وما هي الفرعية؟ أي الرحال، والفرعية، أحسنت، كتابة الأصلية ما جرى بها القلم لما خلقه الله فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة في اللوح المحفوظ. والكتابة الفرعية هي الكتابة من هذا الملك، ملك الأجنة، لما أمره الله بكتب هذه الكلمات، بكتب رزقه وأجله، كم يعيش، عيش قصير أو طويل، ودعاء الناس الله يطول عمرك، طال عمرك، البقاء الله يبقيك، كل هذا إشغال لهم بما لا ينفع، لأن اللي ينفع المغفرة والجنة، أما العمر محسوم ومبرم محتوم، لن يتقدم ثانية عن أجله ولن يتأخر عنها ثانية. وعمله، هل هو من أهل السعادة؟ فيا نعمة هو، نسأل الله أن نكون منهم، أو من أهل الشقاوة فبئست هي، نعوذ بالله ونستجير به منها. وهل هو شقي أو سعيد؟ بماذا يختم له؟ بخاتمة السعادة أو بخاتمة الشقاوة؟ هذا مما قدره الله جل وعلا، فقدرنا فنعم القادرون، يثني على نفسه سبحانه وتعالى، الله المقدر وهو الخالق وهو الذي لا ينفذ إلا أمره ولا يتخلف عهده ولا وعده، فنعم القادرون يثني على نفسه سبحانه وتعالى. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد، وفي رواية: لا شخص أحب إليه الثناء من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. وأعظم ما تثني على الله به ماذا؟ ما وصف به نفسه من صفاته العلى وأسمائه الحسنى التي أثنى بها على نفسه، ليس أبلغ ما تثني على الله به الألفاظ الغريبة المسجوعة التي ربما انعطفت إليها الأبصار، تطلعت إليها وانبهرت بها الأسماع، لا، أعظم ما تثني به على الله ما أثنى الله به على نفسه وما أثنت عليه به رسله عليهم الصلاة والسلام. والله يحب أن يمدح، يحب أن يسمع مدحه من عبيده، وكلما ترقى العبد في مراقي ودرجات العبودية كلما كان محبة الله للثناء من عبده أعظم. وش الدليل؟ دليل ذلك ما وصف نفسه ووصفته رسله من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ودليله أيضا في ذلك الموقف العظيم لما يأتي الناس آدم فنوحا فإبراهيم فموسى فعيسى يرجون أن يأتوا فيشفعوا إلى الله ليجيء لفصل القضاء، فيتخلى عنها هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: نفسي نفسي، ثم يوفق الله لها محمدا عليه الصلاة والسلام. فقبل أن يشفع لا يجر أن يشفع حتى يؤذن له، يذهب يخر ساجدا تحت عرش الرحمة، سجوده لمن؟ للعرش أو لله؟ سجوده لمن يا أخواني؟ لله. أنا قاصد هذا السؤال لأن من الناس من يعبد الكعبة، يعتقد بها البركة، يرجو منها النفع ودفع الضر، يتعلق بأستارها، يتمسح بها، وهو مأمور بعبادة ربها لا بعبادتها هي، فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. وهذا يفطن له أهل التوحيد ويغفل عنه من في توحيدهم خلل ونقص أو ضعف. وقد روى أبو داود من حديث قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنكم تشركون. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هو، ما ذاك؟ قال: تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. الملاحظة منين يا أخواني؟ من أخبث خلق الله وعباده، من أهل العناد والكبر، ممن وصف الله بالنقائص والعيوب. قبلها النبي ولا ما قبلها؟ ما كابر عليه الصلاة والسلام، ولو كانت الملاحظة والنقد من أخبث الناس، لأن الحكمة ضالة المؤمن هو أولى بها وأحق بها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة، وقولوا وربي الكعبة، ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله وحده. كل ذلك حماية له، حمى التوحيد وسده ذرائع الخلل فيه والنقص في حقه. يسجد عليه الصلاة والسلام تحت العرش مدة طويلة، يفتح الله عليه فيها أنواعا من محامده والثناء عليه. هذا في فضل الثناء على الله، أن الله يحب أن يمدح ويثنى عليه بجلائل أفعاله وكمال أسمائه وعظيم صفاته، ويبقى ساجدا مدة طويلة، مع أن المقام مقام الآخرة ما هو مقام عبادة، لكن هذا قالوا من استتباع ما بعد الموت لما كان قبل الموت. شلون؟ هذا الذي وقفته راحلته في حجة الوداع فسقط على عنقه فاندقت عنقه فمات، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. وش قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: غسلوه وكفنوه في ثوبيه، أي في الإزار والرداء، ولا تحنطوه، لا تحطون بحنوط اللي حط في المغابن حتى ما تفشو منه ريحته، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، في رواية لمسلم ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. تقول يوم القيامة في حج؟ في حج ولا ما فيه؟ ما في حج، الناس خايفين مضطربين، وهذا آمن يقبل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. تبونه في هذا الحال مطمئن ولا خايف؟ مطمئن، ولهذا يصلى عليه بحاله، لا يخمر وجهه ولا رأسه، استمداد للأحكام بعد الموت لما كانت قبل الموت. فيفتح الله على نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم أنواعا من محامده، أي ما يحمد الله به ومن الثناء عليه. فقدرنا فنعم القادرون، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى نفسه. وإني أقف عندها وقفة، الحين لو شفنا هالمهايطية يا كثر مدحهم لأنفسهم ولغيرهم، ومدحهم لغيرهم يرجون منهم لعاعة من الدنيا لا يبلغ به مدح ربهم، لا سيما إذا اجتمعوا أول مرة، أنت فيك وفيك وفيك، يعدد نصفه يكفي. وربي الذي يستحق المدح وتعبدنا به يقصر، وهذا الشيطان منهجه يشغلكم بما لا فائدة فيه عما فيه الفائدة، بل يشغل العباد عما فيه المنفعة إلى ما فيه المضرة، حتى تطلع الصغار والكبار إلى المدح، فإن لم يمدحوه قال: ليه ما مدحني؟ وش فيه؟ وربما إن كان له عليه نعمة يربها أو شيء أنقصها منه، ما نعم بي، ما كرمني، فتعلقت قلوبهم بالمدائح حتى تبنجوا. ويل يومئذ للمكذبين. فيها هذه السورة جعل الله هذه الآية الوعيد للمكذبين بويل فواصل بين هذه الدلائل، نظيرها كما سبق في الإشارة إليه في آية الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، ألم نجعل الأرض كفاتا، استفهام بعد استفهام وتقرير بعد تقرير، متضمن للإنكار والتوبيخ على من لم يوظف شواهد ربوبية الله ووحدانيته في عبوديته وإلهيته. ألم نجعل الأرض كفاتا كفت الله فيها الأحياء والأموات، فالأحياء على ظهرها والأموات في بطونها، وجعلنا فيها تشتمل في الظرفية وعليها، وحروف الجر في قاعدة في أهل العربية تتعاقب، وجعلنا فيها رواسي شامخات أي عاليات مرتفعات وهي الجبال، فهي راسية تمنع الأرض عن الميادان وعن الحركة والميلان، وأن تميد بأهلها أي تنحرف بهم. الله الذي خلقها كذلك شامخات، فهي فيها لأن أربعة أخماس الجبال في الأرض وخمسه الخامس فوق الأرض، شامخة مرتفعة كالأعلام، والجبل المرتفع يسمى علم ويسمى خشب. وقد قالت تماضر الخنساء في رثاء أخيها صخر كأنه علم في رأسه نار، أي جبل في رأسه نار، علامة على أنه فارق متميز. وأسقيناكم ماء فراتا، ينوع الله جل على بين هذه الدلائل في عامة ما مرنا من السور وفي عامة القرآن المكي ولا سيما المفصل منه. أسقيناكم، الله المسقي، الله الممطر، الله الرازق بالمطر، لا المنخفضات ولا الأنواء ولا الاستمطار ولا غيره، هي كلها أسباب يحصل معها المسبب في نزول المطر وقد يتخلف معها، وهي من تعليم الله عز وجل لعبده: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأسقيناكم مثل قوله جل وعلا: وأنزلنا من المعصرات، الله المنزل، مثل قوله جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، تنويع في الأساليب وفي السياقات والمعنى واحد، أن الله المنعم المسقي المنزل لهذه الأمطار. وأسقيناكم ماء فراتا، تبيها الفرات ارتفع فوق وحول علينا؟ لا، الماء الفرات هو الماء العذب السائغ اللذيذ في شربه، هذا الماء العذب فرات. ويل يومئذ للمكذبين، مع تنوع وتعدد وترادف هذه الشواهد والدلائل على وحدانية الله يتوعدهم: وش هقوتكم يا أخواني في هذا الزمان والذي ازدادت فيه شواهد ربوبية الله؟ ركبنا السماء، ما هو بس البحر، تحملنا إلى أقاصي الدنيا، هذه ما كانت عند من قبلنا، السيارات والقطارات وغيرها مما سيأتي ما كانت، كلها من شواهد ربوبية الله. ومع ذلك تزداد الغفلات ويزداد الانحراف والإلحاد والجحود. ليه؟ رأيت أن المعنى الكلي في هذا أن ينظروا إلى الوسيلة فينبهروا بها ولا ينظروا إلى الغاية وما بعدها، تشغلهم الوسائل والبراعة في الاختراع عما وراءها، كما أشغلتنا الدنيا في المظاهر والمراكب والملابس والمطاعم عن ما وراءها من آلاء الله في هذه النعم. نظر قاصر جدا وغفلة، وأي غفلة؟ وش ثمرتها السيئة؟ ضعف توحيد الله وضعف القناعة بربوبيته، يدب من خلالها إيهان هذا التوحيد بإضعافه إلى أن يصرف حق الله لغيره، وإلى أن يجعل المدبر النافع الضار غير الله جل وعلا. انطلقوا إلى ما كنتم إيش به تكذبون. وش اللي كذب به الكفار؟ أعظم ما كذب به الكفار أمران: الأول توحيد الله بإفراده بالعبادة وحده دون ما شريك، والثاني البعث واليوم الآخر. انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون، أي به تكذبون، وهو البعث. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب. ليه قال انطلقوا إلى ظل؟ لأنهم حرتهم الشمس وهي على رؤوسهم على قدر ميل، في الرواية الأخرى على قدر ثلاثة أميال. ما هذه الظلل التي فوقهم ذات ثلاث شعب ثلاثة فروع؟ ظلل من النار. وفي آية ألف لام ميم صاد الأعراف: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، من النار يطبق عليهم من فوق ومن تحت. لا ظليل يظلكم من حر هذه الشمس ولهبها، ولا يغني من اللهب، وإنما يزيدها حر على حر. إنها ترمي، إنها تأكيد، أي النار ترميهم بشرر. شفت إذا طقيت عود بعود في شبك للنار تطاير منه الشرر، شررها صغار يمكن الكبير منها يحرق ثوبك. إنها ترمي، أي هذه النار التي كذب بها المكذبون وعلموها في ذلك المقام علم اليقين، ترمي بشرر كالقصر. الواحدة من الشرر كأنها قصر سبيل، كأنه مثلها بمثال آخر. اسمعوا يا أهل البل ويا من تعرفون الإبل، كأنها جمالة صفر، كأنها أباعر وجمال صفر. ترى الصفر هنا صفر المجاهيل، سود إلى اللون البني. الواحدة منها من شررها بهذه الصفة. هذا كله تنويع في التهويل والتهديد والموعظة. موعظة لمن؟ وتهويل وتهديد لمن؟ تهويل للأمر وتهديد للمنكرين الكافرين. وموعظة لكم أنتم أهل الإيمان. همهم بها هالناقة، وش طول عرنوقها، وش انفهاق غاربها، وش ارتفاع شعفتها وبرتها وخشمها، هذا همهم. حملهم هذا الانشغال بذلك إلى أن تعبثوا وغشوا. هذا في أهل البوادي: والله ناقتي أطيب من ناقتك، ناقتي فردية وقعودي فردي. انشغلوا بهذا. وأنتم يا أهل القصور، يا أهل الحواضر، بكم حقكم، اهتمامك بالقصر يا كبر مجالسة ويا زين رخامة، حتى يغفل عما بعد ذلك. يصير همه طلبة مدحة المادحين ليمدحه الناس، ولن يمدحه، يبيجون يأكلون يشربون ويخرجون، بل هو هم في المجالس ناظروا ايش حط، شوفوا ايش زين، نقاط قبل ما يذوقون طعمته. وبذل الواقع يا أخواني، ويحرص الناس عليه حرصا يزداد مرة بعد مرة. لو صرفت الجهود هذه والاهتمام إلى عبودية الله، ما هو بأنفع لهم في الآخرة وأنفع لهم في العاجلة؟ كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين. الله لا يجعلنا من المكذبين ولا من الجاحدين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذه الآيات تمر وأمثالها على مسامعكم، كثير منا تمر على مسامع أذنه فلا تنفذ منها إلى قلبه وجوفه، ومنا من تنفذ لكن لا تبلغ مبلغها. وهذا كتاب الله لا يخلق من كثرة الرد، لا يمل منه أهل الإيمان. كلما قرأوا كلما ازدادوا به معرفة. شيء يبتغون أسبابه بالعلم، وشيء آخر، وانتبهوا لهذا، يفتحه الله عز وجل على قلوب عباده من أنواع الفهم والتدبر والفتح، وهو سبحانه خير الفاتحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا أحق من أثنى على نفسه وأثنى عليه عباده، نسألك بوجهك الكريم وباسمك الأعظم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، بسلام آمنين مطمئنين، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم. سم وش هو عملية رمضان؟ وش عملية رمضان؟ يعني يبي يصوم حتى يخفف من الشحم، ما له إلا هالنية. وش يتكلمون؟ الجوع خديدة مجواد، ودك يا طاك اللي زنق. الجوع زين، لكن حنا بين التخمة والبطر. من نوى بصيامه تخفيف وزنه وشحمه فليس له إلا ما نوى، كمن نوى بصيامه ألا ينتقد، صام مع العرب وصام معهم، ليس له إلا ما نوى. وهذا مشمول قول الله جل وعلا في آية هود في أوائلها: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، همها الدنيا هي منتهى أمله، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، ما ينقصون، ما يلحقهم فيها حيف، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كل من أراد مما يراد به وجه الله أراد به أمرا دنيويا محضا، لم يرد فيه ما شرعه الله له، فله من هذه الآية بقدر ونصيب. الله لا يؤاخذنا. الله المستعان. سم أي. إذا ذكر الله أو ذكرت آلاء الله وشواهد ربوبيته ودلائل وحدانيته، يقول بعض الناس نعم بالله. أي والله نعم، لأنها كلمة مدح وثناء، فقدرنا فنعم القادرون، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا نوع من أنواع الثناء، ثناء العبد على الله. أحسن من هذا أن يقول لا إله إلا الله، وهذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. تجديد التوحيد أعظم ما تثني على الله به توحيده، هو ماذا؟ أعظم ما تثني به على الله التوحيد، والله أعلم. نعم. سم. أي. الناس في يوم القيامة في مدة طويلة وهم على مراتب، فمنهم من مباشرة من أرض المحشر إلى الجنان بغير حساب ولا عذاب، ومنهم مباشرة إلى النيران، ومنهم من يحاسب الحساب اليسير، ومنهم من يستره الله ولا يكثر عتبه عليه، ومنهم من يعذب بالحساب. يناقش في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب يوم القيامة. فهم على أنواع مراتب حتى ينتهي الحساب ويبقى الجزاء والثواب والنوال كل على حسب ما قدر له والله أعلم. سم هل فهمت من هذا يا أخي إني أذم أهل البل؟ اللي يسعى أنه ينتج ويبيع في إبله هذا مهنته، هذا مزارع وهذا مقاول وهذا، خلنا بكمل أنا جايك بالجواب. لكن أهل البل عجلين، هذا اللي منين جت العجلة؟ مع أن الإبل تمشي على هوينه. نعم، كل له من جنس من عمله نصيبه، لكن من جوع أولاده لتشبع زوده ما يهمه أن يعيل من يقوت علشان وبرتها ما تنقص وشعفتها ما تخلف، هذا غلا، غلا وزاد وبذل في هذه الإبل فوق ما أمره الله. آباؤكم وأجدادكم ما فعلوا هذا في إبلهم كما تفعلونها أنتم من باب المفاخرات ومن باب المباهات. إبل آل فلان أطيب من إبل آل فلان، ولا لا يا أخواني؟ وراحت هذه مراحها فأشغلتهم في قلوبهم وفي أنفسهم وفي مراتعهم وفي عباداتهم حتى يمر عليهم الزمان الفاضل قل من ينتبه، همه مع الذود والعقلاء والكبرى منهم من يوم يجبل رمضان يودعها ومع العبادة في المساجد. كل له من هذا نصيبه، وليس هذا خاص في أهل الإبل، لكنها في أهل الإبل لأن أهلها وصفوا بالوصف الغالب أهل كبر وأهل رياء وفخر، في مقابلهم أهل الغنم أهل سكينة وتواضع. وكل من أشغلته دنياه وإن كانت نافعة عن عبادة الله لحقه من النقص بقدر ذلك وبحسبه والله أعلم. هذا كم الرابع والخامس؟ الرابع. طيب تفضل. أي نعم نعم، في الحديث الصحيح المروي عن أنس وأبي هريرة وثوبان وغيرهم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. صلة الرحم ولا سيما صلة الوالدين من أعظم البركات، يجدها الواصل في طعامه في شرابه في ولده في رزقه ويبارك له في أجله حتى يعيش المدة اليسيرة التي غيره يعيشها المدة الطويلة. فهذا من نسأ الأثر، لا أن عمره يطول إن وصل ولا يطول إن لم يصل، فإن الأعمار محسومة مبرمة مكتوبة، لكن يسبق في علم الله أن فلان يصل رحمه فيبارك له فيه، يعيش المدة اليسيرة يسبق فيه غيره من معاش المدة الطويلة. وهذا ظاهر جدا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله ضرب الأمم ضرب بها المثل، فكان لليهود من طلوع الشمس في من طلوع الفجر إلى متى؟ إلى الظهر. وكان للنصارى من أين؟ من الظهر إلى العصر. وكان لهذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام من أين؟ من العصر إلى المغرب، أقل الأمم مددا وأعمارا وأسبقها وأكثرها وأبركها أعمالا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثلاث روى حديث منهم ثوبان وأنس من الحديث حق البركة. ما اكتبت، أنا اكتبت المعنى ينسى في أثر. طيب ما الرواة عرفهم؟ لا ما عرفت.